بسم الله. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ من مقصود بظلمات البر والبحر؟ شدائد البر وشدائد البحر، أهوال البر أهوال البحر، من ينجيكم منها؟ قال في الجواب: قل الله ينجيكم منها، فلا ينجي منها إلا هو سبحانه. والعرب تقول: يوم مظلم إذا كان شديدا، كما قال ذلك النحاس. وهنا كذلك: من ظلمات البر والبحر، أي من شدائد البر والبحر. وهذا ليس من سب الدهر، إنما هو من هذا يوم عصيب شديد علي. والناس على هذا يوم مظلم، هذا يوم كذا، ولا يقصد سب الدهر وأن اليوم هو الذي فعل كذا وكذا. فاليوم مقلب والدهر مقلب والله المقلب سبحانه. قوله: عذابا من فوقكم، فما هو العذاب الذي يبعث من فوق؟ ما عنده الصيحة والحجارة وغير ذلك، هذا عذاب يبعث من فوق، مطر، صواعق، قذف حجارة، وريح، هذا كله على من فوق يبعثه الله سبحانه وتعالى. ومن تحت الأرجل أو من تحت أرجلكم الرجفة والخصف، وكل هذه الأنواع بعثها الله على أمم متقدمة وأمم متأخرة، عذبها الله من فوق بعض الأمم، وبعض الأمم عذبها الله من تحت، ويفعل ما يشاء. كل ذلك بالذنوب. حتى في زمننا هذا عذب الله بعض الناس من أهل الإسلام من فوق بالمطر، هدم بيوتهم وجرف بيوتهم ولا يعتبرون. وعمر لما حصلت الرجفة قال: والله إنكم لأحدثتم، لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم ولا تجدون. فالزلازل حصلت في الأمة، والعذاب من الأعلى حصل في الأمة، كما يقول القرطبي رحمه الله عند قوله: أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. هذا كله من أنواع العذاب. ألبسنا الله شيعة، سلط علينا أعداءنا وقتل بعضنا بعضا ونهب بعضنا بعضا واستباح بعضنا أعراض بعض، كل هذا والعياذ بالله حاصل في الأمة. ويذيق بعضكم بأس بعض. ومن نجاه الله من هذه الأشياء هنيئا له، أقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى وأقام دينه. فما معنى أو يلبسكم؟ تفضل. أن يخلطكم فرقا، فافترقت الأمة على 73 فرقة، على 73 فرقة. أو يخلطكم فرقا ويبث فيكم الأهواء المختلفة. بسم الله. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا أبو النعمان البخاري محمد إسماعيل، قال أخبرنا أبو النعمان، قال أخبرنا حماد بن زيد بن عمرو بن دينار عن جابر عن عمر، عندي ابن خطأ. قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمر بن دينار، الذي عندهم نسخة عندنا ابن عن عمر بن دينار لا شك. عن عمر بن دينار عندما نسأله من الذي حين له هل ذكر الله أهل الحديث في كتابه، فقال نعم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. حماد بن زيد، أحسنت. ومن الذي قال يجب الإنصات للسنة كما يجب الإنصات للقرآن كما مر معنا بمعنى كلام حماد بن زيد، فإنه قال إذا تليت السنة فيجب الإنصات لها، واستدل بقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، فهو يرى وجوب الإنصات لتلاوة الحديث كما يجب الإنصات لتلاوة القرآن، إذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا، والسنة وحي، وهذا من إجلال حديث رسول الله أن الشخص لا يتكلم والحديث يقرأ، الحديث يقرأ ويستفاد منه، وسنة رسول الله تقرأ وأنت ترفع صوتك وتتحدث والحديث يتلى، هذا خطأ، وإن لم يقل بالوجوب لكنه خطأ، وربما كان سوء أدب مع حديث رسول الله، ولا يبعد دخول هذا المتكلم في هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. عن جابر قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله هذا أهون أو هذا أيسر. حديث صحيح، وهو حديث عظيم، وفيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى والاستعاذة بالصفة، أعوذ بوجهك، هذه من أدلة الاستعاذة بالصفة، وإنما الممنوع هو دعاء الصفة، أما الاستعاذة والتوسل لصفات الرب سبحانه والاستعاذة بصفاته أعوذ بوجهك، أعوذ بعزة الله وقدرته مما أجد أو حاذر، أدلة كثيرة. وهكذا الاستغاثة لا تجوز بالصفات لأنها نوع من الدعاء، الاستغاثة فلا يستغاث بالصفة. وأما برحمتك أستغيث فله تأويل عند بعض أهل العلم، ومنهم من يضعفه برحمتك أستغيث، فجعلوه من التوسل لا من الاستغاثة، فإن الاستغاثة ممنوع الصفات فهي دعاء بتلهف، دعاء بتلهف، أما هذا من باب التوسل بالصفات. وبعض الباحثين يريد أن يصل إلى أنه لا بأس بالاستغاثة بنص هذا الحديث بالصفة برحمتك أستغيث، وله بحث على أنه يريد يصل إلى أنه لا بأس، لكن رأينا علماء العصر على خلاف ما ذهب إليه، علماء عصرنا العثيمين وغير العثيمين، علماء نجد رحمهم الله وحفظ الله الأحياء منهم، يرون أن هذا لا ليس من باب الاستغاثة، الاستغاثة ممنوعة بالصفات، وإنما هذا من باب التوسل. فمن ينظر لنا هذه المسألة، لأن المعاصرين على المنع، هل لشيخ الإسلام كلام فيها الاستغاثة بالصفة؟ عند هذا الحديث سيكون برحمتك أستغيث، نعم تكلم عليه ابن القيم البدايع يعني لا أي شيء مال، يعني يجوز الاستغاثة بالصفة، يعني من باب الاستغاثة بالذات، يعني يجوز هذا. كيف؟ ما سمعت ما يقول عبد الشكور. صار المنسلون يمكن هذا. ايش يقول عبد الشكور؟ يعني الدعاء الصفة معلوم ممنوع حرام، يا رحمة الله ارحميني، يا عزة الله عزيني، هذا كله حرام، يا قدرة الله، يا عزة الله، يا رحمة الله، كله حرام، هذا لا يجوز. والاستغاثة نوع من الدعاء وزيادة بتلهف. فإن شاء الله نستفيد إذا فيه كلام لذين العالمين نستفيد منهما في مسألة الاستغاثة بالصفة، وإلا علماء نجد يرون أن هذا لا يجوز، حرام الاستغاثة بالصفة، فهذا دعاء، دعاء الصفة ممنوع. قال رحمه الله، قال رسول الله أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله هذا أهون أو هذا أيسر. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي دحيم الشيباني، قال أخبرنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، قال أخبرنا يعلى بن عبيد الطنافسي، قال أخبرنا عثمان بن حكيم عن عامر بن سعيد بن أبي وقاص عن أبيه، قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية فدخل فصلى ركعتين وصلينا معه فناجى ربه طويلا، ثم قال سألت ربي ثلاثا، سألت أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألت أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، الشدة والقحط، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، والحديث الصحيح مسلم. هذه ثلاث أشياء سأل ربه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وهذا إلى يوم قيام الأمة لا تهلك أو لا تهلك بالغرق جميع الأمة. أما الأفراد وبعض الأحاد بعض الأماكن هذا شيء آخر، وما يأتي عليهم سيل يطلع عليهم بحر ويهلكهم، لكن حيث هلاك الأمة عموما بالغرق، لقد حصل الغرق لكثير من الناس. وسألته أن يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، كذلك العموم، فسر على العموم أن الأمة جميعا تهلك بالسنة والشدة والقحط، هذا ما يكون أبدا، فإن الله أعطى نبيه محمدا هذا. أما بعض الأفراد يهلك بالسنة والجوع والشدة والقحط فهذا قد يحصل له، ما فيه مانع منه. وسألت أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، هذا حاصل، وهذا في الواقع أن الأمة يهلك بعضهم بعضا في الحروب والقتل والقتال، فلا تكاد دولة أو بلاد من البلدان إلا فيها هذا الأمر، فيها الدمار، فيها الهلاك والاعتداء والبغي على بعضهم البعض، لا تكاد تسلم دولة من الدول، إن هدأت سنة 10-20 فتقوم سائرة عليها ويحصل ما يحصل. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين ابن داود العلوي، قال أخبرنا كلمة السيد كأنها من أول موجودة، أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين ابن داود العلوي، أي من هو من آل البيت، لكن السيد تطلق لمن كانت له سيادة في قومه، أما أحد ضائع ما له سيادة في قومه يقال للسيد، هذا خطأ، وأما من كانت له سيادة وإن كان منحرفا وهو سيد قومه يقال له السيد ليس من باب التعظيم. وأما حديث لا تقول المنافق سيد فهذا لا يثبت، لكن إن كان باعتبار أنه عظيم في قومه فرسول الله يقول إلى هرقل عظيم الروم، حكاية واقع، حكاية واقع، وهذا سيد قومه حكاية واقع وليس من باب التعظيم له، فلا بأس أن يحكي الواقع على ما هو عليه وإن كان منحرفا هذا الشخص إلى سيد قومه فلان ابن فلان، كما قال رسول الله إلى عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم، مع التقييد ولا تأتي بأن تقيد إلى فلان سيد بني فلان هذا أحسن، ولا تقول إلى السيد فلان ابن فلان، هذا تجتنب الذي فيه أن، والتقييد جيد. قال أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن دلوي الدقاق قال حدثنا محمد ابن إسماعيل البخاري، والحديث وصل إلى هذا الإمام فلا شك في صحته. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس، إذا أردت أن تذكر هذا الحديث تذكر عن البغوي أو تذكر عن البخاري، تذكر سند البغوي أو تذكر البخاري وما بعده، من أين تأخذ؟ من تفسير البغوي أو تأخذ من الصحيح؟ هذا من البخاري. نعم أحسنت، ماذا وصل إلى هذا الإمام فيؤخذ من كتابه. قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أن عبد الله بن عمر جاءهم ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في المسجد فسأل الله ثلاثة فسأل الله ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة، سأله ألا يسلط على أمته عدوا من غيرهم يظهر عليهم فأعطاه ذلك يظهر عليهم فأعطاه ذلك، وسأله أن لا يهلكهم بالسنين فأعطاه ذلك، وسأله أن لا يجعل بأس بعضهم على بعض فمنعه ذلك، وهو كما علمت صحيح. قال قوله عز وجل انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، أي ننوعها ونأتي بها على أوجه كثيرة، وكلها دال على الحق، ومع ذلك هؤلاء ما هم حول هذا الأمر. فهذا التصريف وهذا التوضيح وهذا التنويع وهذا البيان لعلهم يفهمون يفقهون ويفهمون ويتدبرون آيات الله سبحانه وتعالى ويفهمون عن الله جل وعلا آياته وحججه وبراهينه، كل ذلك لا ينجع فيهم ولا يؤثر فيهم لتمكن الكفر من قلوبهم والعياذ بالله، ولوجود الأقفال والأغطية التي على القلوب. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، رجاء أن يفقهوا أو لأجل أن يفقهوا، لأجل أن يفقهوا، إما أن يكون رجاء أن يفقهوا أي ترجو فيهم هذا يا محمد وأما الله يعلمهم سيفقهون أو لا يفقهون، لكن يوجه رجاني المخاطب، وأما الله سبحانه وتعالى فلا، فهو عالم جل وعلا بأنهم يفقهون أو لا يفقهون أو يكون للتعليم، وهذا أقرب. انظر كيف نصرف الآيات لأجل يفقهوا هذا الأمر عنا ويظهر لهم هذا الشيء، تبين لهم حجج الله سبحانه وتعالى وبراهينه. هذا كله التصريف والتنويع والإتيان بالآيات على أوجه مختلفة لعلهم يفقهون يفهمون ويتدبرون، والشخص ينوع أسلوب الدعوة وينوع أيضا كذلك الأساليب التي يصل بها إلى قلوب الناس، هذا جيد، ولا تخرج هذه الأساليب عن الأسلوب الشرعي، أما تأتي بأساليب محرمة هذا حرام لا يجوز، لأجل أن الناس يفقهوا ولأجل أن الناس يؤمنوا ولأجل أن الناس يستقيموا هذا ما يجوز أبدا. صرف أسلوب الدعوة ولوع أسلوب الدعوة كما نوع نوح عليه السلام: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. أساليب مختلفة، كل ذلك ليؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، وتصريف وتنويع في الدعوة وأسلوب الدعوة، لكن لا يخرج هذا عن الشرع وعما شرع الله سبحانه وتعالى. أما تنويع وتصريف كما يفعل الإخوان المسلمون وغيرهم من حزبين، تمثيليات وغير ذلك من الخناء والمخالفات، هذا كله لا يجوز. أنت من أنت مفوض في دين الله سبحانه وتعالى؟ أنت مأمور بالأسلوب النبوي ومأمور بالأساليب المباحة التي استعملها رسول الله وأمر الله سبحانه وتعالى باستعمالها. أما أنك تأتي بأساليب الشرع نهى عنها محرمة، هذا لا يجوز. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. هذه آية عظيمة، انظر كيف وتتمني آية عظيمة جدا، كيف ختم الله هذه الآية بهذه الخاتمة. صرفنا الآيات، نوعنا الآيات، كل ذلك رحمة بهم، والله غني عن إيمانهم جل وعلا، فالله الغني الحميد. لكن هذا من رحمة الله جل وعلا، تصريف الآيات وإقامة الحجة أيضا عليهم حتى لا يكون لهم عذر ولا يكون لهم حجة يوم القيامة، فصرف الآيات لإقامة الحجة ورحمة بهم أيضا، والله أعلم. إلى هنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: عند الحديث برحمتك استغيث، قال: والاستغاثة برحمته استغاثة به في الحقيقة أي بذاته وليس بالصفة. الاستغاثة برحمته استغاثة به أي بذاته في الحقيقة، كما أن الاستعاذة بصفاته استعاذة به في الحقيقة، انتهى. فإن كان من هذا الباب وعلى هذا المعنى تحمل فنعم، هذا لا إشكال فيه. برحمتك استغيث، هذه استغاثة في الحقيقة بذاته، كما تقول برحمتك استعيذ، هذه استعاذة بذاته في الحقيقة، ولكن قدمت هذه الصفة للمناسبة، قدمت الصفة هذه وأتيت بهذه الصفة، وإلا في الحقيقة هي استعاذة بذات الله سبحانه وتعالى واستغاثة بذات الله. ولا يقال أيضا لما نقول يا رحمة الله هو في الحقيقة يا الله وما نريد الرحمة، هذا مو صحيح، هذا بالإجماع لا يجوز، هذا دعاء الصفة وجعلتها منفصلة كأنها قائمة بنفسها فدعوتها، هذا حرام لا يجوز، لأن الكلام في إيهام على أن هذه الصفة قائمة بذاتها، وهذا لا يجوز أن تقول يا قدرة الله، فمنع هذا وجاز هذا. فإن كان برحمتك استغيث من باب برحمتك استعيذ فنعم، هذا يجوز ما فيه مانع. وأما إذا كان من باب الدعاء فالدعاء دعاء الصفة حرام بإجماع أهل العلم، وهو كفر كما نقل ذلك شيخ الإسلام، لأن فيه إيهاما بفصل الصفة عن الموصوف، والصفة قائمة بالموصوف وليست قائمة بنفسها.